أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان هلك على الإنسان حين من الدهر لم يكن الله معاليك على قبره مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام وجزاهم بما صبروا Thank you. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. ويطاف علي وأكواب كانت قواريرا مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا يا رب.

صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك بحق القرآن العظيم أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن ختامنا وشفع فينا نبينا بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمتوفانا، اللهم افسح له في قبره مد بصره وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه ووسع مدخله ولكن حجته وثبته عند السؤال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين. اللهم اغفر للحاضرين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، فاختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالقرآن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان كتبت على خير ليلتنا القرآنية التي أقمناها تكريما لرحيل الكريم الحاج صبحي سعدون، ومشاركة لوالدنا الكريم الحاج محروس سعدون عامر، ولفضيلة الشيخ إسلام رضوان هنا من مدينة بلبيس. شكر الله لكم جميعا، وشكر الله لقارئنا الذي أمتعنا بالجنة وشوقنا إليها، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، عالم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. شاكرين لكل من شرفنا من السادة القراء والعلماء. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم.